عن عبد الله اللي هو ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه. انا عايزك يعني ده هنفترض ده مربع خلاص، فعمل خط مربع كده وجاء من الوسط وعمل خط طويل عدى كده طلع بره خلاص، والخط الطويل ده حواليه يمين وشمال خطوط صغيره تمام. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال عن الخط المربع هذا الانسان اجله محيط به خلاص، وجعل الخط الطويل وطالع بره خالص وقال وهذا امله، امله يتعدى اجله بكتير. وجعل الخطوط الصغيره اللي هي حوالين الخط الطويل ده وقال وهذه الاعراض ان نجا من عرض نهشه الاخر تمام. هذا الامل، الامل طالع بره الاجل، تلاقي الواحد عمال يتكلم ويقول لك انا هعمل كذا والمصنع ان شاء الله السنه الجايه هشغله وهعمل كذا وكذا، وورقته نزلت هيموت بعد يوم، هيموت بعد ساعه، هيموت بعد ساعتين، لكن امله كده. احنا كلنا كده يعني، يقول لك والله انا عايز اشوفك خلاص ان شاء الله الشهر الجاي نتقابل، وانت خلاص صحت صرت في عداد الموتى. فالانسان بيحلم كانه لن يموت. ابن الجوزي رحمه الله عليه يقول يقبح الامل الا في حق العلماء، لانه اذا لم يامل لم يصنف. ايه اللي بيخليه يعمل كتاب ياخد له 10 سنين وياخد له 20 سنة على ما يطلعه؟ امله، لولا الامل لبطل العمل. فالله عز وجل يعني هذا من الاشياء التي اعطاها الله عز وجل للبني ادمين، يعني انه يامل. اكثر حاجه تغر ذاك الامل، وهنتكلم عن الفرق بين الامل يعني والتمني باوسع من ذلك. احنا قلنا يامل فاذا لم يجد ايه يتمنى، يهرب للأحلام الشيء اللي ليس في مقدوره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رسم الخط، أجله محيط به وأمله يتجاوز عمره، يتجاوز أجله، والأعراض اللي هي الأمراض أو المصائب اللي بتمر بابن آدم إذا مضى هرب من أو مش هرب، إذا لم ينهشه هذا العرض التاني مستنيه، أنت المستني على السكة. يعني مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة ومشقة، فلا يطمعن أحد أن يخرج من الدنيا بدون أن يصيبه عرض، إن لم يكن هناك عرض فالموت في الآخر. أنا سمعت بعض الناس والله مات سنة 73 سنة، قال في 73 سنة ممثل يعني ما خدتش حقنة، 73 سنة يشرب الخمر ويمثل طبعا بكذا، ولم يصب إلا بمرض الموت. يعني إن نهش من يعني نجا من الأعراض كلها يبقى عنده الموت. فإحنا يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ننتفع به.